بلادي لاتينيزي على جيلها مثل بوعزيزي خلاها من الكل تونسي الله يرحمك يا خويا جبتنا لليبرتي الله يرحمك يا البوعزيزي جبتنا لليبرتي وبلادي لاتينيزي على جيلها مثل بوعزيزي خلاها من الكل تونسي الله يرحمك يا خويا جبتنا لليبرتي الله يرحمك يا البوعزيزي جبتنا لليبرتي الله يرحمك يا أبو عزيزي الله يرحمك يا أخويا الله يرحمك.